ويستحيل أن يتخيل أحد أن يصبح يوما فيجد الشمس تشرق من المغرب. هذا سوف يحدث قبل قيام الساعة، ولكن إذا خرجت هذه الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ويغلق باب التوبة. فلا يقبل من أحد توبة ولا إيمان ما لم يكن آمن أو تاب من قبل. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وأنذر وقال بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، والدجال، وخاصة أحدكم، وأمر العامة. هذه إن جاءت أحدها إن جاء أحدها فإنه لا ينفع أحد شيئا، لا ينفع أحدا شيء من عمله، لأنه إما أن يكون خاصة أحدكم أي الموت، يعني إذا مت انقطع عملك ولا توبة إذا جاءت سكرات الموت إليك. وأمر العامة أي قيام الساعة: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها انتهت الأعمال، انتهت الدنيا أي من جهة العمل ومن جهة المبادرة إلى فعل الخيرات. لا ينفع نفسا إيمانها. فما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان الذي ينتفع به العبد والذي يجب أن يحققه قبل أن تخرج الشمس من مغربها؟ هل الإيمان أن تؤمن بوجود الرب فقط؟ بعض الناس يظن ذلك، يقول أنا مؤمن الحمد لله، مؤمن بوجود الله. الكافر المشرك أبو جهل كان يؤمن بوجود الله، أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش ما كانوا ينكرون وجود الله أصلا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فأنى يؤفكون. هذا السؤال موجه لمن؟ من الله عز وجل في القرآن إلى المشركين. هذه إجابة المشركين، كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق. طب لماذا أشركوا أو لماذا هم مشركون؟ لأنهم توجهوا بالعبادة لغير هذا الخالق، أشركوا معه غيره في العبادة، فأقام الله الحجة عليهم بهذا. ولئن سألتهم من خلقهم، أنتم تقرون بأن الله الذي خلقكم، طب لماذا تدعون غيره؟ لماذا تذبحون لغيره؟ لماذا تسوقون الذبائح من النجوع والقرى لغير الله؟ تساق الذبائح من أقصى الصعيد ومن أقصى الجنوب كي تذبح عند قبر البدوي. هل البدوي إله حتى تساق إليه الذبائح؟ إنما تساق الذبائح إلى بيت الله الحرام فقط، إلى الكعبة، تساق الهدي في الحج. صيرنا هذا المسجد الذي دفن فيه هذا الرجل كأنه صار حرما، صار مسجد الله الحرام، نعوذ بالله. هل أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق الذبائح إلى قبر نوح أو إلى قبر إسماعيل أو إلى قبر إبراهيم أو إلى قبر موسى؟ هم أفضل الرسل، أفضل الناس، أفضل الرسل خمسة، هم أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. طيب هل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وأفضلهم وسيدهم؟ هل كان يدعو إبراهيم عليه السلام ويستغيث به ويسوق الذبائح إلى قبره؟ والله ما فعل ذلك. من الأفضل، إبراهيم أم البدوي؟ إبراهيم خليل الله، ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه ولا الصحابة. هل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يسقون الذبائح إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما فعلوا ذلك، هو أفضل البشر، أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم. من الأفضل، البدوي أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كانت تساق الذبائح إلى قبره كي تصبح عند قبره؟ ما فعل هذا الصحابة ولا أحد من السلف الصالح؟ فمن أين أتانا هذا الدين؟ أتانا من الشيعة لما دخلوا مصر في القرن الرابع الهجري. مصر ما كانت تعرف هذه الأمور، ولا كان يوجد في مصر قبر واحد في مسجد إلى القرن الرابع الهجري. هذا لا يختلف فيه أحد من المؤرخين، لا يختلف فيه أحد من العلماء، يعني لا يقول أحد بخلاف ذلك أبدا. مصر لما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه ما بنى مسجدا فيه قبر أبدا، لأنه يعلم كما يعلم الصحابة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث كانت من آخر وصاياه التي وصى بها صلى الله عليه وسلم في حديث جندب الذي أخرجه مسلم، حيث قال جندب رضي الله عنه وصى النبي صلى الله عليه وسلم كم وصى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هل دفن في مسجده؟ لا والله ما دفن في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنه مات في حجرتها، مات في حجرها رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم. فلما مات اختلف الصحابة أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أبو بكر إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فدفنوه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في المكان الذي مات فيه، ولحدوا له، يعني صنعوا لحدا في التربة، لم يبنوا عليه مقاما ولا لا، حفروا في الأرض. لما أتى الرجل الذي يلحد، يعني يصنع لحدا، فحفر في حجرة عائشة رضي الله عنها في عمق الأرض حفرة شقا، ثم في جانب الشق أو الحفرة صنع لحدا. هذا هو اللحد، يعني اللحد عبارة عن شق في جانب الحفرة، ثم وضع طوب اللبن عليه صلى الله عليه وسلم وهيل عليه التراب. هذا الدفن، هذا هو الدفن الشرعي، هكذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبن له مقاما ولم يبن له مقصورة، ولهذا ما حدث ما فعله الصحابة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفن في حجرة عائشة دفنا شرعيا في التراب، وأهيل عليه التراب صلى الله عليه وسلم، لأن ربه قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هكذا قال أبو بكر لما قال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وسوف يبعث فيقطع أيدي وأرجل المنافقين. لم يصدق عمر من هول المفاجأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فلما جاء أبو بكر قام في الناس خطيبا وقال للصحابة، وكانوا يبكون أو كان بعضهم يتباكى أو يبكي، وعمر كان يقول ما قال، قال وثبته الله، قال من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم إن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هكذا تربى الصحابة على توحيد الله. هذا أبو بكر أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ثبته الله في هذا الموقف، وثبته لما ارتد من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن منع الزكاة فثبته الله حتى ثبت الله بأركان الإسلام في جزيرة العرب وما حولها. فعلى المسلمين أن يعودوا إلى هذا التوحيد، وأن يعرفوا حقيقة دينهم. فعمر بن العاص رضي الله عنه لما دخل مصر وبنى مسجده، ما كان فيه قبر وما دفن فيه عمر بن العاص رضي الله عنه. ثم استمر الأمر على ذلك إلى القرن الرابع الهجري في مصر، إلى أن دخلت هذه الدولة التي تسمى بالدولة الفاطمية كذبا وزورا في النسبة إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست تنتسب إليهم، هم لا ينتسبون إليها، كما ذكر هذا ابن كثير وغيره من كبار المحققين المؤرخين أن انتساب هذه الدولة إلى فاطمة وإلى أهل بيت رسول الله كذب، إنما هم ينتسبون إلى رجل يقال له عبيد الله المهدي، ميمون بن قباح، كان جده يهوديا وتظاهر بالإسلام في المغرب العربي، هذا أصل نسب هذه الدولة كما ذكر هذا ابن كثير وكبار المحققين. قيل كان مجوسيا وقيل كان يهوديا، ثم تظاهروا بالإسلام حتى يفسدوا الإسلام من داخله، فهم الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا مصر كان الحاكم بأمره، لا نقول بأمر الله، لم يكن يحكم بأمر الله، كان الحاكم بأمره يدعي الألوهية، وكانت تنتسب إليه فرقة الإسماعيلية التي خرجت من بطن الشيعة الإمامية الذين هم في إيران الآن يعبدون الأموات ويعبدون الحسين، ولا يعني لا يوحدون الله عز وجل، فليس عندهم في طهران مسجد واحد يوحد فيه الله. طهران عاصمة إيران ليس فيها مسجد مثل هذا المسجد يوحد فيه الله، بل فيها حسينيات، معابد سموها بالحسينيات يعبدون فيها الحسين. ولذلك هذه الدولة الشيعية الإسماعيلية الباطنية التي لم تقم على التوحيد ولا على السنة ولا على كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قامت على تكفير الصحابة وعلى تأليه البشر، هذه الدولة هي التي أدخلت في مصر هذه المساجد تحت دعوة محبة آل البيت، واخترعوا قبورا ومقامات وأدخلوها في المساجد ولم تكن موجودة في مصر من قبل طوال أربعة قرون، ما عرفت مصر. الحسين رضي الله عنه إنما مات أو قتل في كربلاء في العام 61 بعد الهجرة. طيب هذه الدولة دخلت مصر متى؟ دخلت مصر في القرن الرابع الهجري، يعني بعد مقتل الحسين بقرابة 300 سنة. الحسين قتل في كربلاء ودفن في كربلاء، هذا معلوم عند كافة العلماء، ما قال أحد أنه دفن في مصر، لأنه ما مات في مصر ولا دخل مصر لما قتل أصلا، بل هذا القبر المنسوب إليه يوجد مثله في أكثر البلاد، يوجد قبر الحسين في الأردن وقبر الحسين في العراق وقبر الحسين ما أدري في إيران، عشرات القبور تنسب للحسين، هو لا يتصح نسبته إليه إلا أنه دفن في كربلاء ولا يعرف مكان قبره في كربلاء على وجه التحديد، أخفاه الله عز وجل حتى لا يعبد. فالشاهد نحن علينا أن نعرف التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى الإيمان الصحيح الذي ينجيك إذا طلعت الشمس من مغربها وإذا خرجت الدابة على الناس ضحا تعلم على الناس، تقول هذا مؤمن وهذا كافر. هذه الدابة إذا خرجت قبل قيام الساعة تقوم بالتعليم تعلم. فما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان الذي به تنجو؟ تنجو إذا سئلت في قبرك من ربك، وإذا جئت يوم القيامة وحدك. الإيمان أصله الإيمان بالله، أي توحيد الله، أن تفرض الله بالعبادة، أن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد دون الله، لا يستحق العبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستحق العبادة الحسين، ولا يستحق العبادة البدوي، ولا غير ذلك من المخلوقين، كلهم عباد، كيف ندعوهم وكيف نستغيث بهم، هم عباد. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، هذا قول الله عز وجل. وقال ربنا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. التوحيد، التوحيد هو النجاة، أن تعتقد أن المستحق للعبادة إله واحد الله عز وجل. ولذلك في حديث نعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. اقرأوا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الإيمان بالله هذا، والإيمان الذي ينجيك، ينجيك من أهوال أشراط الساعة، من الدابة، ومن إذا طلعت الشمس من مغربها، وإذا خرج الدجال المسيح الدجال. يقرأ كل مؤمن بين عينيه مكتوب كافر، يقرأ كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، حتى لو كان أمي لا يقرأ، يقرأ هذا. أما الكافر لا يقرأ، أو المشرك الذي يشرك بالله يدعو غير الله ويستغيث بغير الله. فالمؤمن هو الذي ينجو، المؤمن الموحد الذي أفرض الله بالعبادة، لا يدعو غير الله ولا يتوجه بأي عبادة إلا لله. يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هل الرسول صلى الله عليه وسلم إله ليس إلها؟ هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقف عند قبره وندعوه من دون الله؟ والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولا يسمع دعاءك، لأنه صلى الله عليه وسلم في برزخ، انتقل إلى حياة أخرى، لا يسمع دعاءك. وكما في الحديث إنه صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيحون في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، يعني ولا يسمع سلام أمتي من نفسه، بل الملائكة هي التي تبلغه السلام، هو لا يسمع صلى الله عليه وسلم الدعاء. إذا أنت قلت الآن يا رسول الله مدد، هل يسمعك؟ والله لا يسمعك صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر ليس إلها. من السميع البصير؟ من السميع البصير؟ ربنا، إن الله هو السميع البصير. هل نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سميعا بصيرا يسمع الدعاء كما يسمع الله؟ هذا للأسف يقول به البعض جهلا أو هوى. هذا المسكين يظن أنه إذا قال مدد يا رسول الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعه وسوف يمده وينجيه. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، إنما أنا عبد كما قال عن نفسه في حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله عز وجل بدين واحد هو الإسلام، وكذلك الرسل من قبله كلهم بعثوا بدين واحد الإسلام. ما عند الله دينان، ما في ليس عند الله أديان، إنما هو دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فالمسيح عليه السلام وموسى وإبراهيم وسليمان وداود ونوح وكل الرسل بعثوا بدين الإسلام، إنما اختلفت الشرائع بينهم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، الشرائع مختلفة، أي تفاصيل العبادات تفاصيل الأحكام، أما الدين والاعتقاد واحد. ما هي أصول الاعتقاد؟ ما هي أصول الإيمان؟ ذكرنا أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان التي يجب أن تؤمن بها حتى تنجو من أن تكون من الذين لا ينفعهم إيمان إذا طلعت الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم تخرج الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، أي هذا الإيمان، الإيمان بالأركان الستة، الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأصول متفق عليها بين كل الرسل. يعني المسيح عليه السلام لم يأتي بعقيدة تختلف عن هذه العقيدة، لم يأتي بعقيدة تثليث ولا بعقيدة البنوة، هذا لم يأتي به المسيح. أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته وقد علمته، تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فالمسيح عليه السلام أتى بأركان الإيمان هذه، دعا الناس إلى الإيمان بالله وحده، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ودعا الناس إلى الإيمان بالملائكة أنهم خلق، وإلى الإيمان بالكتب السابقة، وإلى الإيمان بالرسل الذين سبقوه، وإلى البشارة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل في الإيمان بالرسل، وإلى الإيمان باليوم الآخر الذي منه أن تؤمن بطلوع الشمس من مغربها قبل قيام الساعة، وإلى الإيمان بالقدر. هذه أصول دعوة المسيح، وأصول دعوة موسى، وأصول دعوة إبراهيم، وأصول دعوة نوح، وكل الرسل أتوا بهذه الأصول، أصول الإيمان لم يختلفوا فيها. هذه أصول الإيمان، أصول الدين الإسلام، فهذا الذي يجب أن نؤمن به. وكذلك سلفنا الصالح الصحابة والتابعون لهم بإحسان، لهم سلفنا الصالح، إنما حملوا هذه الدعوة بعد الرسل والأنبياء. من هم السلف؟ إذا قلنا السلف الصالح الصحابة والتابعون لهم بإحسان هم سلفنا، سلفنا الصالح. إذا قلنا السلف الصالح نقصد الصحابة والتابعين لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، لا نقصد حزبا سياسيا، حزب النور ولا حزب، فلا علاقة، لا علاقة لهم بالسلف. هؤلاء في أحزاب، نتكلم عن إيه؟ عن اعتقاد، عن منهج. السلف هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس. حملوا هذا الاعتقاد، هذه الأصول حملوها حتى وصلت إلينا. فما كان السلف الصالح عندهم أحزاب ولا فرق. نعم كانوا يختلفون في مسائل تفصيلية في أحكام الفقه، في صفة الوضوء، في صفة الصلاة، نعم هذه مسائل اختلفوا فيها، لكن لم يختلفوا في أصول الإيمان. ما كان عندهم فرق، ها، معتزلة وشيعة وأشاعرة، إنما هذه الفرق خرجت عليهم. يعني أول فرقة خرجت على الصحابة الخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوهم، وقتلوا عثمان وقتلوا عليا رضي الله عنه. الخوارج هم الذين يستحلون دماء المسلمين ويكفرونهم بغير حق، أول فرقة خرجت على الصحابة. ثم الشيعة الذين خرجوا وألهوا عليا وكفروا الصحابة، كفروا أغلب الصحابة، كفروا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. هذه فرق افترقت عن الصحابة، خرجوا عنهم، وبعضهم قاتل الصحابة، فكيف يقال إن هذه الفرق تمثل الإسلام؟ لا تمثل الإسلام، إنما خرجت عن الإسلام الصحيح. حول الخوارج نحو الدواعش، ها، وتنظيم القاعدة وحزب الإخوان المسلمين، كلها فرق تنتسب إلى الخوارج، ليسوا على السنة، ليسوا من إيه؟ من المتبعين للسلف، إنما هي فرق تنتسب إلى الخوارج الأوائل الذين قتلوا الصحابة، الذين قتلوا عثمان وعليا وأرادوا قتل معاوية. وكذلك الشيعة الرافضة الذين رفضوا الصحابة وكفروهم، وهم ليسوا مسلمين باتفاق العلماء، الذين يكفرون الصحابة ليسوا مسلمين. أما الخوارج فأمرهم يختلف. فالخوارج إن خرجوا على المسلمين بالسيف كما يصنعون الآن فيقاتلون، لأنهم استباحوا الدماء واستباحوا الأعراض واستباحوا بلاد المسلمين. هؤلاء الدواعش هل يقاتلون اليهود؟ لا يقاتلون اليهود ولا يقاتلون الكفار، لم يقاتلون المسلمين في سوريا وفي غيرها وفي سيناء الآن، يقتلون جنود المسلمين. فهؤلاء خوارج، ليسوا سلفيين، ليسوا على طريقة السلف، ليسوا متبعين للسلف الصالح، بل إنهم يعادون منهج السلف الصالح، فكيف ينسبون إليهم؟ فاعلموا هذا، اعلموا دينكم واعلموا هذه الفرق، اعرفوا حقيقة هذه الفرق التي شوهت الإسلام وأساءت إليه، والتي لا تمثل الإسلام أبدا، بل إن الإسلام قام على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى هذا المنهج الحق، إلى منهاج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى منهاج سلفنا الصالح الذين حملوا إلينا هذا الدين وبلغوه وأدوا الأمانة وكانوا خير الناس وخير أمة أخرجت للناس. نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم احشرنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحشرنا مع هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فليقم المؤذن بالصلاة. Allah'a emanet olun.